تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلي يوما في ليلتي، قالت: حتى إذا وضع رأسه على الفراش فمضى بعض الليل، خفت أنه قام إلى بعض نسائه، قالت: فقمت أتلمسه في ظلمة الليل وقد أطفأ السراج، قمت أتلمسه في ظلمة الليل، قالت: فوقعت يدي على شعره صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فاستيقظ، لما وضعت يدها على شعره استيقظ صلى الله عليه وسلم، فلم يصرخ بها ولم يسألها لما أيقظتني، ولم يحنق ولم يغضب، وإنما قال لها بكل لطف ممازحا، قال لها: جاءك شيطانك، جاءك الشيطان الذي يوسوس لك، جاءك شيطانك. فقالت: وأنت أما لك شيطان؟ فقال: بلى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم، وكان يتعامل أحسن التعامل في مثل ذلك، لم يحدث مشكلة بناء على تصرف تصرفت به زوجته دفعها إليه الغيرة التي فطرت عليها. فهو يقول لها بكل لطف: إنما الذي جعلك تتصرفين هذا التصرف هو الشيطان، غلبك على نفسك، جاءك شيطانك. وفي ليلة أخرى أيضا فقدته رضي الله عنها، قالت: فقمت أبحث في الغرفة أتلمسه، قالت: حتى وقعت يدي على رجله وهو ساجد، وإذا هو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما قال الله له: فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، يعني أنت على حال من عبادتك وأنا على حال آخر، أظن أنك اليوم أنك هذه البيت ذهبت إلى زوجك، إنك لفي